العقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأخوة المشاهدون، لازلنا مع حديث الزمن، واليوم أتحدث عن رحلة إلى السودان وأثيوبيا البلدين المتجاورين، حيث دعينا من الرئيس السوداني عمر البشير مع مجموعة من الدعاة وطلبة العلم، وكان خطيب الجمعة في مجمع النور وهو جامع أقامه الرئيس وإخوانه لنية والده المتوفى. مجمع النور يعني كبير بنفس شركة تركية، وفيه منافع ومكتبة ومرافق كثيرة، وحضر حضور يعني حاسد ملفت النظر، وخطبنا الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم، ثم ألقيت كلمة بعد الصلاة. وكان هناك لقاءات كثيرة، منها محاضرة في جامعة الدكتور عبد الحي يوسف، وكثير من اللقاءات التي جمعتنا بالإخوة في السودان. لفت انتباهي مشهد الطبيعة الخلابة، حيث أن السودان هو أكبر بلد عربي من حيث المساحة، وهي مساحة هو تربة ذهب، وحتى محمد الغزالي رحمه الله يرى أنها سلة الخبز في العالم في السودان، فتربة خصبة وماء وافر وشجر وثمر وثروة حيوانية. المشهد الثاني، ألفة السودانيين على أنهم يختلفون كثيرا وربما يأتي بهم خصومات، لكن يعودون سريعا. قلوب السودانيين طيبة، السوداني قلبه أبيض بعكس بشرته، يقول ما هو العسل الذي جوفه أبيض والظاهر أسود، قال هو السوداني. أيضا هو أمين، فنحن تعاملنا مع الإخوة السودانيين في بلادنا وفي غيرها، جاءنا من السودان المهندس والأستاذ والمدرس والطبيب والمعلم وغير ذلك، وجدنا الحمد لله بل أكثر من يقوم في الشركات الآن والبنوك من المحاسبين هم من الأخوة السودانيين بأمانتهم حقيقة بالنسبة لغيرهم، فعند السوداني في الجملة ضمير ويخاف ربه ويراقبه. أيضا عندهم تدين وحب للإسلام، أنا أذكر في المحاضرات يجتمعون ثم يكثرون ثم يكون الخارج عن المسجد أكثر من الداخل، ولو كان في شدة الحرب، وما ذلك للحب الديانة، حب استماع الذكر. أيضا عندهم حب لذكر الباري، أذكر لهم مداح في الإله سبحانه وتعالى وفي النبي صلى الله عليه وسلم، على أن مداحهم في الرسول صلى الله عليه وسلم فيها شيء من الغلو، لكن في أحد الشعراء السودان يمدح الباري سبحانه وتعالى في قصيدة يقول والله وارجع إلى الله والثالث مع الله، والله والله لا تلقى سوى الله. فهم لهم أسعار ولهم أجال في مدح رب العزة، والله حب المدح وأهل المدح جل في علاه. وبالمناسبة فإني أشكر السودانيين على مدح الباري، وأطلب من الإخوة الشعراء أن يعيدوا النظر في أسعارهم التي مدحوا بها البشر. أنا بعض الشعراء ما ترك أحد حتى مدها، خطيب المسجد والمؤذن وحارس المرمى وحارس العمارة وعمدة القرية، مدح كل شيء، والسفرجية والخارجية والعطرجية والطبرجية، كل الناس، لكنه نسي أن يمدح رب الناس الملك الحق الفعال لما يريد. وحذر مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلو، رسول الله صلى الله عليه وسلم يثنى عليه، يقول صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تغلوا في دينكم مثل ما يفعل بعض الناس. البوسي على جمال قصيدته الشائقة الرائقة الرائعة الذائعة الشائعة التي منها أمن تذكر جيران بني سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدني، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق فض الماء من عظمي، فما لعينيك إن قلت اخفض همة وما لقلبك إن قلت استذقهم، إلى آخرها. لكن فيها غلو، يقول فإن من فضلك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم صلى الله عليه وسلم، هذا حتى يقول إن لم تكن في قيامي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، هذا توصل به صلى الله عليه وسلم غير مشروع، واستغاثة غير مشروعة. فلا يملك يوم القيامة المحاسبة إلا الله وحده، ولا يشافي إلا هو سبحانه، ولا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه. أعود إلى المسألة هناك أيضا صبر السوداني، فالسوداني مشهور عن الصبر. من اللطائف يقول لأحد الإخوة المقيمين هناك سعودي، يقول السوداني لو يعني يأتي خبر أن أهله قد ذهبوا في سيارة في حادث أو احترقوا جميعا، إذا أعطيته الخبر يقول يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يردد فقط ببسمة يا سلام يا سلام. أن هذه يا سلام يا سلام قامت الدنيا، يعني خلاص احترق الحرب من العائلة الأولى، اشتبت اشتعلت، يعني بتهدم البيت ويموت الأطفال، يجي الخبر لا يجي الجارس مثلا يا سلام يا سلام، يعني خلاص هذا آخر شيء، آخر ما في الجوبة. فعندهم صبر، عندهم تحمل. أيضا عندهم الذي أعطى الله سبحانه وتعالى الطبيعة، ثم عندهم الزراعة، يقدمون لنا المانجا ويقدمون لنا الحبحب ويقدمون أنواع من الثمار التي نعرف والتي لا نعرف، من أحمر وأصفر وأبيض وأزرق وحلو وحامض وطلوي ومشي من غير ذلك. الثروة الحيوانية يضيفون أحدهم على غزال بري، عندهم يقول 120 مليون رأس، يعني من كافة الحيوانات، هم مصدر تصدير الحيوانات الثروة الحيوانية في العالم الإسلامي والعربي. وعندهم أيضا الكرم السوداني، فالسوداني كريم، عندهم عادات أن الواحد يخرج بطعامه عند الباب، يضيف إخوانه، يأتيه الجيران، باب السوداني مفتوح. أنا في زيارة خاصة سبق أن زرتها، زرت الهدية الشيخ الهدية رئيس أنصار السنة غفر الله له، كان بيته مفتوحا، وكل ما أتى ناس قدم الموجود، يقدم الخبز والفول السوداني، ويقدم المعجنات، ويقدم السندوتشات، ويقدم الشاي وغيره والفواكه. فعندهم بساطة في الضيافة، وعندهم كرم متصل، وعندهم سعة بال في استقبال الوافدين، وعندهم روح المشاركة، يعني روح مؤانسة، روح تضامن. فهم يعني لا تصور أن السوداني يجوع في السودان، لأنه إذا كان عنده جيران سوف يشركونه في طعامهم ولو كان خبزا. فهم عندهم روح مشاركة وروح معاونة وروح تضامن وروح مؤانسة، وقد حبهم الله سبحانه وتعالى في أرضهم الشيء الكثير. هذا في مسألة السودان، وإني أرجو أن تكون السودان أحسن، أحسن من حيث التآخي والتآلف، أحسن من حيث الإنتاج، لأنها بلد كبير، إذا استغلت زراعيا فسوف تكون من أغلى بلاد العالم. وعندهم الآن البترول بدأ، والسكر موجود عندهم، وغيرها من الثروات الهائلة. تصور هذا البلد الذي هو يعادل بل يمكن أكثر من أوروبا أو ما يقارب أوروبا الغربية مساحة، فكيف إذا استثمر، وكيف إذا وجهت الثروة فيه، وكيف إذا استزرع هذا البلد، وكيف إذا قامت القواعد عندهم اليد العاملة، وعندهم إن شاء الله المال الآن، وعندهم الماء، وعندهم التربة، فاجتمع في بلادهم الخير الكثير. أيضا يعجبني الأدب السوداني، قد حفظ الله شعرائهم ولكتابهم، وهم يحبون القراءة، وهم شعب سياسي. راعي الغنم السوداني يقرأ الصحف اليومية ويناقشك في الكونغرس وفي جامعة الدول العربية وفي مشكلة فلسطين، ويحب أن يتحدث لك في هذا الباب. فالسوداني سياسي بالأصل وبالفطرة وبالقراءة وبالاطلاع. هذا في السودان. أسأل الله أن يجمع كلمة السودانيين على الخير والإيمان والبر والفلاح. البلد المجاور للسودان إثيوبيا أيضا دعينا إليه، وهو له منزلة من حيث أن الحبشة هناك، حيث هاجر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان النجاشي في الحبشة الملك المسلم الذي أسلم وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب لما مات، الملك الذي عدل وأنصف وحي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نحب الحبشة ونعلن لهم الحب والولاء والشكر الجزيل لأنهم أكرموا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. جزى الله أهل الحبشة خيرا على فعلهم التاريخي النبيل الرجول البطولي يوم استقبل المستضعفين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هبطنا مطار أديس أبابا، أديس أبابا أظنه الورد الأبيض أو رائحة الورد أو نحو ذلك، فوجدنا الاستقبال من إخوة من طلبة العلم، وبالمناسبة هو مطار منظم وجميل، كان يشارك فيه حكومة الكويت. وهناك شيء وهي تواضع أهل إثيوبيا ومسكنتهم، وأنا أدركت لماذا اختار صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أن يهاجر الصحابة لذلك البلد، وهم شعب ليس فضولي، ما يسأل الذاهب ولا يسأل الآيب، وشعب فيه هدوء ومسكنة وحب وقرب منك، خرجنا من المطار ولفت نظر الطبيعة الخلابة وتجد الثروة الحيوانية، تجد قطيع البقر وقطيع الغنم وتجد الحمير وتجد الناس على الطريقة القديمة يحصدون الزرع والذرة والقمح، وتجد الفواكه متوفرة، والعجيب رخص الأشياء صدقوني. ولذلك الثروة الحيوانية الآن تأتي اللحوم تأتي من أثيوبيا ترى أكثرها، وتزرع الآن مزارع الشاي والأرض وغيرها في أثيوبيا. الخروف الواحد بمئة ريال، وإذا صرنا كرماء هناك جدا صرنا ندعو زملائنا وندعو الأحباب، لأن الخروف الكبير يكلف 100 ريال. وذهبنا إلى غواحي أثيوبيا حيث الغدران وحيث الأنهر والأشجار الجميلة وبحيرات صافية، والعجيب عندهم أيضا العسل أنواع، عسل أبيض وأحمر وأسود وكذا على حسب الشجر الذي، فترخص الأشياء عندهم لرخص العملة. فلذلك الذي يأتي مثل من بلد بلاد الخليج يحصل على رخص كثير. لذلك وجدنا من السعوديين يتاجرون هناك، مثلا يتاجرون في العسل أو الثروة الحيوانية أو لهم مزارع أو لهم كذا جهود، وكبار التجار الآن افتتحوا هناك مزارع الأرز والشاي مثل الشيخ محمد حسين العمودي وغيره، والآن هو يغذي السعودية بمشروع كبير لإيصال اللحوم من إثيوبيا، وزراعات مد يعني مد بصرك وصار المزرعة الواحدة، والمياه مياه الأمطار والمياه الجوفية ومياه الغدران ومياه البحيرات ومياه الأنهار، ومساحاته كبيرة، سكانه ما يقارب 70 أو 80 مليون، 80% منهم من المسلمين، وبينهم وبين المسيحيين تعايش. والحكومة عندهم حكومة عاقلة، هي حكومة رئيس الوزراء مسيحي لكنه عاقل، يؤمن بالتعايش السلمي، فتح مجالات كثيرة، التلفزيون والإعلام لدعاء المسلمين، وبعض وزراء المسلمين خطبته في الجامعة جامع النور، وحضر أنا ما أدري الناس يحطون أعداد يقول حضر 40,000 50,000 ما أدري، لأني ما قمت أعدهم واحد واحد، لكن حضور من أكبر الحضور الذي رأيته، لأن مسجد النور هذا هو من أكبر في أديس أباب، من أكبر المساجد في إفريقيا على الإطلاق. قبل أن أصلي أدخل الخطبة انتظرت مع الناس، فقام الشيخ عمر إدريس أحد علمائهم فألقى موعظة لهم بلغتهم المدى الحبشية أو كذا، وطبعا هي لغتهم، ثم قمت أنا فخطبت ترجمة الخطبة خطبتي، مع أن الكثير منهم ترى يعرف اللغة العربية، كثير منهم درسوا في السعودية وفي غيره وفي الأزهر، وألقيت خطبة في الإيمان والتأخي وشكر أهل الحبشة على استقبال الحاضر صلى الله عليه وسلم ودروس من الهجرة النبوية. أيضا فيهم كرم في الضيافة وفي الاستقبال، وهم يعني يرحبون بمن يأتي من بلاد الحرمين من مهبط الوحي، ويحفظون التاريخ المجيد، ولهم تشرف جدا عظيم بمسألة المستقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فهم يرون أن هذا من أحسن مكاسبهم التاريخية، يحفظون هذا. أيضا فيهم قرب إذا اختلف الشيخ عمر إدريس مع الشيخ طه إمام جامع النور، فأصلحنا بينهم، كان الخلاف بينهم سنوات، فتصالحوا وتعانقوا بنا، بعضهم بكى لأن كان خلاف شديد وكان خلاف على وجهة النظر، فجئنا بالآيات والحديث معين جماعة ما يقارب 10 من طلبة العلم، وأقسمنا عليهم أن يصطلحوا فتعانقوا، كما قال البحثري إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها. أيضا عندهم مثلا في الطعام لا نسمكم سرا أنه من ألذ أطعمة في العالم، عندهم اللحم يؤخذ مباشرة من المزرعة، الخروف والسيس لا يمر بالقسطرة ولا يمر بالثلاجة ولا يمر شيء، أمام عينك يذبح في المطعم ويقدم لك السريق على طريقتهم والعسل على طريقتهم والخبز الحار على طريقتهم والفلفل والليمون على طريقتهم، وكل ما لذ حتى السمن وما لذ المطاب كلها من الطبيعة أمامك المزرعة أمامك، تنظر كما في الشكل رقم واحد إلى السيس والخروف والعسل والسمن والشاي والأرز أمام عينك، يمكن أن تحمل سيارتك من كل هذا ب1,000 ريال، فعندهم رخص. هذا أنا لم أجد بلد في العالم مثل إثيوبيا فرخص أن الدخل عندهم طبعا، فصار الأمر رخيص، هو يمكن هم سكان إثيوبيا يمكن أنه غالي عليهم أو ليس رخيصا كثير، لكن يأتي من الخارج من الأغنياء إثيوبيا يجد المجال واسعا في الثروات هناك. أيضا قلت لكم عندهم لياقة مع المسيحي بين المسيحي والمسلم، والمسلمين هناك مدارسهم موجودة وجهودهم مشكورة، وطلبة العلم هناك عندهم حكمة والحمد لله في دعوة الناس إلى الخير وإلى الفضيلة وإلى الإحسان، والحمد لله الإسلام في قوة وفي انتشار وفي وعي، والناس يقبلون عليه لأنه تعرفوا الحمد لله دين الفطرة ودين الحق ودين الدليل ودين البرهان ودين الحجة واضحة والحمد لله. قلت لكم الطبيعة ودعنا تلك البلاد، هذان البلدان بلد السودان وإثيوبيا من بلاد أفريقيا ولا في بلاد أخرى، لكن هذا الذي وجدت مجالا أن أقوله هنا، وفيها دروس أريد أن أقولها للمشاهد. أولا أنك إذا هبطت بلد فعليك أن تسمع الجوانب المشرقة في ذات البلد، لا تأتي وأنت واثق في أيام معدودة تخرج ملاحظات وتخرج أشياء، وأنت الواجب عليك أن تكون وأن توافق أن تشجع هذه الجوانب. ثانيا أن تتكلم بروح الإسلام العالية، لا تتكلم بجزئية باسم مذهب أو باسم طائفة، ما أتكلم مثلا باسم الحنابلة أو باسم مثلا جماعة إسلامية، تكلم باسم الإسلام باسم الكتاب والسنة. أذكر أني في مجلس جامع النور أني قلت أنا جيت أتكلم باسم القرآن والسنة، يعني مستدلا بكتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم، لا أتكلم بصفة مثل الحنابلة أو الشوافة أو الأحناف أو المالكية أو مثلا التبليغ أو الإخوان أو التحرير وغيرهم. نحن رسالتنا عالمية وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، لأن أمامك السلفية وأمامك الصوفية والحنابلة والمالكية والشوافع والأحناف والصوف وغيرها من الطوائف، فلا تجرح القلوب، اجمع الناس على الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، الرد إلى الله والرسول كما يقول ابن عبد البر وغيره، الرد إلى الله إلى كتابه والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنصح أخوان الدعاء إذا سافروا يتكلمون تحت مظلة الإسلام الدين العظيم هذا الكبير ممارسة رحمة العالمين، تكلم عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تأتي بقضايا أخذت أنت من شيوخك أو من مذهبك أو طائفتك أو جماعتك الإسلامية، أترك المسلمين كلهم يكون تحت مظلة واحدة، وحتى لا تجرح أنت المشاعر أمامك، لأنك مثلا إذا تكلمت عن جماعة التبليغ وثنيت عليهم الإخوان جلوس من إخوان المسلمين أو السلفيون أو التحرير، تكلم باسم الإسلام. نحن لا ندعو لمذهب ولا ندعو لطائفة ولا ندعو لجماعة، ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيا دعاة الإسلام، إذا ذهبتم سواء إلى آسيا أو أوروبا أو أفريقيا، لا تصغروا الإسلام، لا تحجموا الإسلام، لا تحيزوا الإسلام في طائفة أو في مذهب أو في جماعة إسلامية، تكلموا باسم الإسلام هذا الواسع المظلة الكبرى التي تجمعنا، الرابطة العظيمة، رابطة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رابطة اليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هو سماكم المسلمين، فالله سبحانه هو الذي سمانا المسلمين، لم يسمنا أي بالحنابلة ولم يسمنا أحنافا ولم يسمنا مالكية ولم يسمنا شوافع ولم يسمنا إخوان المسلمين ولم يسمنا جماعة التحرير ولم يسمنا جماعة التبليغ ولم يسمنا صوفية، سمانا المسلمين، فاسمنا الشرعي الصحيح المسلمون. فادعوا إلى منهج الإسلام، ادعوا إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوا إلى ثلاث كلمات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. فتجد إذا دعوت إلى هذا تجد الاستقبال والحفاوة، وتكسب الناس ويثقون في كلامك ويعرفون أنه ليس لك مقاصد مذهبية أو طائفية أو حزبية، وأنك تنطلق من رسالة الإسلام ومن مشروع الإسلام ومن فكرة الإسلام. الإسلام شرف يا أخوان الجميع، الإسلام يدخل فيه طوائف ويدخل فيه مذاهب ويدخل فيه أحزاب، ومظلتنا الكبرى ورابطتنا التي نتصرف بها والتي اجتمعنا عليها. فالله الله لا تحجموا الإسلام، لا تصغروا الإسلام، لا تدخلوا الإسلام في مسارات ضيقة، الإسلام أوسع من أن تختصروه أنتم في جماعة أو في حزب أو في طائفة أو في مذهب، الإسلام عالمي، الإسلام دين حمل حضارات، الإسلام كون ما يقارب 100 دولة عبر تاريخه، الإسلام حكم في أوروبا وحكم في آسيا وحكم في إفريقيا وحكم في أمريكا وحكم في دول العالم. الإسلام ما كان بلاد المسلمين ما كانت تغرب الشمس عليهم، كان يصلي المصلي في الهند بينه وبين المصلي في فرنسا يوم 24 ساعة، كان في يعني تاريخ الإسلام وحضارة الإسلام مسلم يصلي في الجمهوريات الإسلامية في سيبيريا، وآخر يؤذن في الهند، وثالث يخطب في القاهرة، ورابع يدرس في دمشق، وواحد يؤلف في الزيتونة، وآخر في الحمراء. فنحن والحمد لله أسسنا أهل حضارة وأهل رسالة وأهل مشروع كبير. أنا استفدت أنه ينبغي علينا أن نتكلم فيما اتفقنا عليه، نتكلم في مشروع الإسلام، نتكلم على منهج الكتاب والسنة، ما نتنازل، لا نكمل البدعة، لكن لا نعتمد أصابعنا إذا رحنا في بلدان في عيون الناس ونسبهم. يا أخي بين الحق بدون ما تسب، بين السنة بدون ما تقول أن فلان ترى مخطئ، وأن فلان ظلنا، وجماعة الفلانية مبتدعة، والطائفة الأخرى زنادقة، وهذه الفرقة كلهم في النار، وهذه الفرقة أصلا خارجون عن الإسلام. ما هو صحيح. تكلم أنت عن حق الذي مات، تكلم عن الكتاب والسنة، اشرح أنت فكرة الإسلام. هم سوف بالمناسبة وبغدها تتميز الأشياء، سوف يفهمون عنك، وسوف يدرون بالمقابل الحق الذي أنت تسمع إليه، وأن ما هم عليهم خطأ إذا أوردت الأدلة وأوردت البراهين وعرفوا أنك مصيب وأنك صادق فيما قلت. أما إذا سرت بفضاوة وبنظرة كما قال سبحانه ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، لن يقبلوك أبدا، ولن ينصتوا لك، ولن يستمعوا لك أصلا، ومن أنت حتى يستمعون لك وأنت تجرح فيهم وتقدح وتسبهم وتشتمهم؟ هذا ليس من حكم الداعي. يكون حكيم الداعي، يحترم المشاعر حتى ولو خالفوك. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يا أخي نحن لسنا شتامين ولا سبابين ولا جراحين، نحن جينا بدعوة اللينة، دعوة الكتاب والسنة. ادعي لك بربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ووصيتي بعد تجربة زيارة ما يقارب 40 دولة في القارات، أن من يذهب بالدعوة عليه يدعو إلى مشروع الإسلام العظيم، ولا يختصر الإسلام في مذهبه ولا في طائفته ولا في جماعته. ادعي يا أخي للكتاب والسنة، قل قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، تحدث لهم في أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تيأسهم من رحمة الله ولا تؤمنهم من مكر الله، كن وسطا بين الرجاء والخوف، وانطلق من طبيعة دعوتنا على الصلاة والسلام بحيث نستقرأ سيرته، كيف تعامل مع الأمم، وكيف تكلم مع اليهود، وكيف خطف في النصارى، وكيف راس ملوك العالم. إن يدعو أخواني إلى أن تتكلم عن السودان وإثيوبيا، أنا زيارت هذه البلدان، إن أردتها دينية شرعية فأنت مأجور، وإن أردتها دنيوية للسياحة والتجارة والثروات الحيوانية والزراعية فأنت على خير كثير. إن أردتها سماوية وجدتها، وإن أردتها أرضية وجدتها، وهي هذه البلاد غالبها يعني بل طبعا غالب الشعب السوداني مسلم، وإثيوبيا 80% مسلمين، وحتى المسيحيين ندعوهم بالتي أحسن ونتعامل معهم بالتي أحسن. وبيننا كما يقول سبحانه تجد ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك لأن منهم كسيسين وربانا وأنهم لا يستكبرون، فلا بد أن نقابلهم بالتي أحسن وندفع بالتي أحسن، وعلنا أنهم يقتنعوا بفكرتنا وبدليلنا وبحجتنا. أفعل تفكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لست عليهم بمسيطر، نحن لا نحمل صوتا ولا سيفا ولا نهدد البشر، نحن إن عليك إلا البلاغ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن نحمل حجة وبرهان وبيان وحوار، ونطلب من الناس ينقذوا أنفسهم بطاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في ولد آدم الذي جاء بالدين الحق، كما قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تعالى ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جمعنا الله وإياكم على الهدى والنور والحق والسلام والمحبة في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى اللقاء. يزيد القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته يبوح بالخير ما كانا، يحدثنا الزمان بها ف حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. Thank you.